أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحا ونحوكم مقلتي طامحا، وأستنشق الريح إن السمات، فبالأنف من نشركم فائحا، وكم لي على حيكم وقفة، وعيني في دمعها سابحة، تعاين أشباح تلك الوجوه فلا برحت نحوكم شابحة، وكم ضبيات بها قد رعت بقيصوم قلبي غدت سارحا، تقضت ومن لي بها لو تعود، تقضت ومن لي بها لو تعود، فكيف وقد ذهبت رائحة، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدا جائحا. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوه وقد أسلموه، وغدرتهم لم تزال واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين. أيوا مسلمة، أول من بكى على مسلم هو الحسين الشهيد، فمن أراد أن يواسي الحسين في ابن عمه في ثقته يتذكر ذلك الموقف الذي بكى فيه الحسين. وأنت من شيعة مسلم وشيعة الحسين، بكتك دمايان يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. ليش؟ لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، ومن القصر إذ رموك فهل سلمت منك فيك من فهل سلمت فيك من جارحة، وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة؟ يا أويلي أويلي على أبو طاهر، أويلي من يوم خانت رعايا وأصبح غريب بولية عدا. ويلي وما واحد من أخوته يا ظل يتلفت ويدير عنايا. حسين ذيك الساعة تمنى، والله حسين ذيك الساعة تمنى. ويلي ولابن زياد من جاه فرحان متشمت تلقاه، آه الرجس لمن تولى تولى، يا قطع راسه والجسد ذبه. اي والله قطع راسه والجسد، يا يا يا يا يا ذبه. اويلي اويلي وبحبال سحبه وعالي الجاه، اي والله وبحبال سحبه وعايا يا يا لي الجا. ولي يا مسلم يا مسلم، وين ذاك اليوم عمك عمك يجيك يعاينك غرج بدمك، وحيد ومحد من الأهل يمك يمك يمك، غريب وبهالبلد مالك معين. اي والله غريب بهالبلد ما يا يا يا لكم. لكنما الأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل منا يرغب ويريد ويسعى نحو السمو والرفعة والمنزلة في نفسه وعند المجتمع، إلا أن هذه الرغبة وهذه الإرادة قد لا توفق في التحقيق نتيجة لعدم الاهتداء للطريق الموصل. فلو كل إنسان سأل نفسه: هل أنا أريد السمو والمنزلة الطيبة أو لا أريدها؟ لا يمكن أن يجيب إنسان ويقول: أنا أريد الحقارة والذل والمسكنة والضعة والدنو بين الناس وفي نفسي. البحث بعنوان سمو الإنسانية في الخلق الكريم، وفيه ثلاثة عناصر: العنصر الأول واقعية القيم الأخلاقية، والعنصر الثاني التغير والتكامل في القيم، والعنصر الثالث التداخل والتباين بين القيم. أما العنصر الأول فنفهمه وندركه عندما تتضح أمور، وبيان هذه الأمور يعطينا نتيجة واضحة ودقيقة في واقعية القيم. الأمر الأول، الأمور التي أريد أن أبينها هي الفرق بين الطبيعة والغريزة والفطرة. الأمر الأول وهو الطبيعة أو الطبع، هذا العنوان يستعمل في الجمادات وقد يستعمل في الأحياء، ومعنى ذلك أن الطبيعة هي الخصوصية التي تميز الشيء عن غيره، أو الطاقة والقوة أيضاً التي تميز الشيء عن غيره. فمثلاً التراب والنار، نقول طبيعة التراب تختلف عن طبيعة النار. ويمكن أن نستعمل هذه اللفظة حتى في الأحياء، نقول طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الحيوان، طبيعة النبات تختلف عن طبيعة الجماد. ليش؟ لأن كل شيء له خصوصية، هذه الخصوصية هي التي توجد وتحقق المائز بينه وبين الأشياء الأخرى. الأمر الثاني الغريزة. الغريزة إلى الآن لم يستطع أحد أن يعرف كنها الغريزة، مع كثرة التداول وكثرة الكلام عنها وكثرة التلفظ بها وكثرة البحوث حولها، إلا أنه لم تبين حقيقة هذه الغريزة. إلا أن الأمر المعرف والموضح للغريزة هو: الغريزة خصائص تهدي الكائن الحي في حياته. الغريزة لا تستخدم للجماد، لا نقول التراب أو النار فيه غريزة، لأنه لا حياة له. تستعمل الغريزة في الأحياء، في الإنسان أو الحيوان. نقول هذه الغريزة خصائص تهدي الشيء، تهدي الحيوان في حياته. شلون الآن نوضح؟ الفرس الأم عندما تلد مولودها ماذا تصنع لهذا المولود؟ يترك لحاله، يبتدئ الفرس هذا المولود ينهض ويسقط، ينهض ويسقط، ويستمر في المحاولة. مو مثلنا احنا عجز وكسل، محاولة واحدة يقول أنا تعبت، ولكن هذا عنده شيء يهديه إلى أن يقف على أرجله. إذا وقف واعتمد على نفسه وين يروح؟ يتوجه إلى أمه. وين؟ إلى بطن تحت، إلى بطن أمه، يبحث عن شيء في بطن أمه، تحت بطنه. بمجرد أن يراه يجده، بمجرد أن يجده يبتدئ بالمص. الآن كل واحد يلتفت، من الذي قال للفرس تو مولود قوم وطيح، قوم وطيح وحاول؟ ما حد قال له ما عنده مدرب، انهض طاح، انهض، لا لا، هو بنفسه. وبعد ما نهض توجه إلى أمه يبحث عن ثديها ويمص الحليب. هذا معنى الغريزة. فإذا الغريزة خصائص، وعنده أيضا بعدين من يكبر كل حيوان له هذه، يكبر يصير عنده غرائز أخرى أيضا تهديه لمراداته والأشياء التي يريدها هو. الحيوان في غريزته عنده حالة نصف واعية وليست حالة وعي كامل. شلون حالة نصف واعية؟ الحيوان لما يتحرك بهذه الخصائص هو تحرك وهو يعلم، هو ملتفت. يقولون هذا الشيء، هذا لو شوية تعبيرات إن شاء الله مو صعبة، هذا الأمر موجود حضوريا لدى الحيوان. حتى الحيوان ها سعى الفرس نحو أمه، قام وطاح، كل هذا هو ملتفت، ولكن لا يعلم أنه يعلم التفتها، لا يعلم أنه يعلم، فقط يعلم بحالته في الداخل، أما يعلم أنه يعلم هذا ما عنده. يسمونه في العلم حالة نصف وعية. على كل حال لا تهتم زايد لهالكلمة. أما الإنسان، الإنسان من يجوع حتى لو ما يدري أن عنده معدة، بيجي المتخصص سبب الجوع إفرازات من المعدة، أنا مالي شغل. على كل حال يتحرك الإنسان نحو الأكل لو لا؟ يتحرك، ولكن الإنسان عندما يتحرك نحو الأكل هو في تحركه يعلم أنه يعلم أو لا يعلم أنه يعلم؟ يعلم، فعنده حالة وعي ماذا؟ كاملة، مو نصف حالة وعي، عنده حالة وعي كاملة. هذا بالنسبة للغريزة. إذن الغريزة خصائص تهدي الكائن الحي في حياته. نأتي إلى الفطرة. الفطرة أيضا هي ميولات، وهذه الميولات تكوينية، إلا أنها تختلف عن الغريزة لأنها لا تتعلق فقط بالماديات، تتعلق بالمعنويات، تتعلق بما يسمى الأمور الإنسانية. مثلا الإحسان لمن أحسن إليك، واضح لي؟ الإحسان لمن أحسن إليك. ها الإحسان لمن أحسن إليك هذا عنوان إنساني، أمر إنساني ما له تعلق بالمادة أصلا. أنني أحسن لمن أحسن إلي، هذه الحالة حالة ماذا؟ إنسانية مو مادية. أو لا، مثل آخر، طلب الإنسان للحقيقة. كل منا العالم والجاهل غير متعلم على حد سواء يواجه في حياته مجهولات. هذه المجهولات هو تكون عنده رغبة في اكتشاف المجهولات ولا ما عنده رغبة؟ إذا كان يريده يعني تمسه، هذه الرغبة هو ما يسمى بطلب الحقيقة. طلب الحقيقة أمر في داخل الإنسان، وهو ماذا؟ أمر ليس مادياً. التفت يا مؤمن، أمر ليس مادياً إنما يتعلق بإنسانية الإنسان. وهلم جرى من الأمور الكثيرة. فإذن الفطرة أيضاً ميولات داخلية ذاتية عند الإنسان لم يكتسبها ولم تعتبر من المجتمع. شلون هذا الكلام؟ تارة الإنسان يتعلم من المجتمع، من معلمه، من بيته، من والده، يتعلم أمور يكتسبها اكتسابية، وتارة لا، أمور يجد أموراً هو يفهمها بدون أن يعلمه المجتمع. مثلاً الإنسان يحب الفضيلة لأنها فضيلة، يريد الفضيلة لأنها فضيلة، مو لازم لما أحد يقول لك ها ترى الفضيلة زينة تمسك بها. يرى نفسه يميل للفضيلة بدون أن يعلم عليك أن تتمسك بالفضيلة. هذا يسمونه في العلم إرشادي مو تأسيسي، لأن ميل الإنسان نحو الفضيلة ميل ذاتي. ميل الإنسان للإحسان لمن أحسن إليه ميل ذاتي، مو أن المجتمع اتفق. قال يلا المجتمع نتفق، إذا واحد يا ناس إذا واحد أحسن لآخر على الآخر أن يحسن إليه، يجازيه ماذا؟ بالإحسان. كأنما يصير المجتمع شنو؟ هو الذي تعارف، هو الذي اتفق، يسمونه بالأمر الاعتباري. واضح عليه؟ هذا الأمر الاعتباري. أما احنا نرى في أنفسنا أننا نحسن لمن، نجازي من أحسن إلينا بالإحسان، سواء قال اتفق المجتمع أو ما علمني أحد، أنا أرى هذا الشيء ذاتي فيه. ففرقنا الآن بالنسبة للفطرة، الأمور الفطرية والذاتية، بمعنى أنها ليست مكتسبة وليست أموراً اعتبارية. إن شاء الله كلامي واضح. إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة اتضح أن عند الإنسان قيماً، هذه القيم موجودة في ذاته، في صميم تركيبه، في حقيقة تكوينه، لم يكتسبها من المجتمع، ولم يتعلمها من متعلم، ولم يعتبرها معتبر، بل هي من صميم ذاته. هذا الذي أقصده من أن القيم واقعية. واقعية القيم، القيم لها واقعية، وليست هي معتبرة أو ليست هي ماذا؟ مكتسبة. إن شاء الله واضح. بهذا أنتقل إلى النقطة الثانية، بالصلاة على محمد وآل محمد. العنصر الثاني التغير والتكامل في القيم. حتى نعي وندرك هذا الأمر، تغير وتكامل القيم، علينا أن نلاحظ ونقسم القيم. القيم بعضها ما هو نفعي ويرتبط بالأمور المادية، فالإنسان يحب الغذاء. ليش يحب الغذاء؟ لأنه يريد أن يستكمل القوة البدنية، وهذا بحث طبعاً علمي دقيق في مسألة الحب. الإنسان يحب الاستكمال، فهو يريد هذا الكمال البدني، مو أقصد هذا اللي يروح يلعب كمال أجسام، هذا شيء آخر، عنده كمال بعد كمال، لا أساساً بدنه لابد أن يصل إلى مرحلة كمال، يحافظ عليه عن طريق ماذا؟ الغذاء. فتلاحظ الغذاء ليس مطلوباً لذاته، إنما يطلبه من أجل استكمال البدن، وهذا له بحث خاص. عموماً نجد أن هذا الميل وهذه الفطرة عند الإنسان ترتبط بأي شيء؟ ترتبط بالأمور المادية التمحورية. التمحورية يعني محور هذه الأمور هي الذات، نفعية. ولذلك بعض الباحثين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل جاء إلى العلم. العلم يحبه الإنسان بفطرته، يريده لأنه قيمة ذاتية معنوية، مو قيمة نفعية مادية. بعضهم يقول لا، أنت الواحد يدرس ويتعلم حتى يكسب من وراء العلم، هذا جاهل، هذا تبديل للحقيقة. وإلا الإنسان يحب العلم حتى ولو لم يكن للعلم مردود على عليه نفعي. صحيح في هذه الدنيا واحد الناس تغيرت الفطرة بحيث يقول له ادرس حتى تشتغل، يعني ما صارت الشهادة للشهادة. ولذلك بعض الموظفين، يعني شوي نمثل هالمثال ماكو مشكلة، بعض الأشخاص قد تجي لدورة فيها معرفة وفيها علوم جديدة أو معلومات جديدة، إذا ما كان ملتفت إلى فطرته في حب العلم والتعلم والكسب العلمي، إيش يقول بعضهم؟ يقول لا بيزيدوا راتبك ولا شيء، ظل بس اقعد اقعد، لا تروح تقطع مشوار على ساي، قال لك دورة، إيش دورة؟ ضيع وقت، ما مسكين ما ملتفت للعلم، فطرته تغيرت، أصبح يقيس العلم بالأكل. وإلا الإنسان الذي هو محافظ على فطرته يسعى نحو العلم، هذا معنى أطلب العلم من المهدي إلى اللحم. ما من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا العلم أيضا حقيقة على كل حال. فإذا القيم الذاتية التي تكلمنا عنها في العنصر الأول، منها ما هو تمحوري يعني نفعي، ومنها ما هو غير تمحوري ليس نفعيا، ليس الهدف من المردود المادي والنفع. وهذه القيم الغير تمحورية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما هو فردي، والقسم الثاني ما هو اجتماعي. القسم الأول اللي هو الفردي، مثلاً حب الإنسان للشجاعة، للضبط، الانضباط، واضح عليه؟ هذه الأمور إذا يرى الإنسان، يرى هذه الإنسان هالمعاني، كونه يريد أن يكون شجاعاً، يعني قوي القلب مو قوي العضلات. الشجاعة مو بقوة العضلات، الشجاعة ترتبط بقوة القلب. هذه الأمور وكثير من الأمثلة، الانضباط والضبط، يعني ضبط النفس إلى آخر، هذه أمور معنوية منفعية، ولكنها ماذا؟ فردية. الإنسان يريد هذا الكمال، يعني هذا الشيء فيه يجده يريده. وعندنا قيم ترتبط بالاجتماع، مثلاً العمل الاجتماعي، حب العمل الجماعي، العفو، حب التعاون، الإحسان، الإيثار، وهلم جرة. هذه الأمور تجدها عند الإنسان موجودة عنده، ولكنها ترتبط بالمجتمع. عنده هذه الحالة يريد التعاون، يريد الإحسان، يريد الإيثار، ولكن قد تتغير الفطرة. كلامنا في الأساسيات. إذا كان كذلك، هذه القيم، هذه الأخلاق التمحورية وغير التمحورية هل تتغير وتتبدل وتتكامل، أو أنها لا أصلاً تبقى؟ واحد صار صادق، الإنسان يحب الصدق، هذا من الأمور الفردية ولا الاجتماعية؟ هذا سؤال الجمهور. فردية، الإنسان يحب الصدق لأنه صدق، يبغض أو يكره الكذب لأنه كذب. فأمر راجع للفرد ومعنوي، مو تمحوري، مو مادي، يريد أن يكون صادقاً. خلاص صار صادق وانتهى، أو لا، بإمكانه أن يكون أكثر صدقاً. هذه الصفة ممكن أن تترسخ وتتركز وتصل إلى أعلى مستوياتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما برزت منه هذه الصفة سموه في قبل الإسلام ماذا؟ الصادق الأمين. الإنسان أيضاً يحب الأمانة، وهكذا. التغير اللي يقول ببعض الباحثين الماديين اللي ما لنا شغل به، اللي يقول الأخلاق تتغير حسب الظروف، هذا ما يدري أنه ينفي أساس الأخلاق. يعني ما عندنا أخلاق. إذا الكذب في يوم من الأيام قبيح، يجي يوم من الأيام يصير الكذب حسن، هذا مو، هذا نفى الأخلاق. أعمال فرعون في تلك الأزمنة قبيحة، أيضاً في هذه الأزمنة ماذا؟ قبيحة. التطور أو التغير الذي أريد أن أبينه هو التغير في المسافة الواحدة، كما يعبر الفلاسفة. إذا كانت الحركة في مسافة واحدة يكون تغير صحيح ويرتبط بالتكامل. أما إذا كانت الحركة في مسافات متعددة تكون هنا أكثر من حركة. واضح علي؟ ولذلك لا يكون تكامل، التكامل في مسافة واحدة، حركة واحدة. ومن هنا الإنسانية، لما نقول سمو الإنسانية، هذه الإنسانية تسمو بما تقوم به. لاحظ الآية والكاظمين الغيظ، وياي بعد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تلاحظ هذه الآية ويقولون قضية للإمام السجاد عليه السلام مع جارية ضربت رأسه، نظر إليها الإمام قالت والكاظمين الغيظ، قالك كظمت غيظي، قالت مثقفة دارسة عند الإمام، مو قاعد تطالع مسلسلات تتعلم من المسلسلات ولا من الوسائل السيئة، في بيت الإمام حافظة للقرآن، مرتبطة بالقرآن مو مرتبطة بالمسلسلات. قالت للإمام والعافين عن الناس، قال لها الإمام عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أعتقتك لوجه الله. هذا سمو الإنسانية. لاحظ الصعود هنا، صعود الإنسانية مرحلة بعد مرحلة. ومن هنا أمير المؤمنين عليه السلام لما يذكر الصفات، صفات المتقين، لما يقول الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يعني احنا في من شر أمان، بعيدا فحشه، حاضرا معروفه، بعيدا غائبا منكره، مقبلا خيره، مدبرا شره، يعفو عمن ظلمه، يصل من قطعه، يعطي من حرمه. هذا كله تكامل وين؟ في الإنسانية. لا يحيف على من يبغض، حتى لو شخص يبغض، يبغضه مو من المؤمنين ولو من الأعداء، ما عنده جور، ما عنده تعدي. المؤمن حتى على الكافر لا يتعدى، حتى على المحارب لا يتجاوز، عنده خلق. لا يحيف على من يبغض. واحد ما ترتاح إلى أعماله مثلاً، قول حتى لو من المؤمنين، لا ترتاح إلى بعض تصرفاته، أيضاً عندك ماذا؟ النقاط تقف عندها. لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب. مو الحب يدعوه أن يأثم، يقول أشياء غير واقعية. وهكذا يشهد يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر، لا يشمت بالمصائب ولا ينابز بالألقاب، إن ضحك لم يعلو صوته وإن صمت لم يغمه صمته، الناس نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. هذا سمو الأخلاق. تعالي الإنسان بهذه الدرجات. ومن هنا لما القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وين هذا شيء؟ ليش يقول فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ هذا وين نحصلها؟ احنا أهالينا أصدقائنا ما بيننا وبينهم عداوة، وتعال شوف المشابك وشوف التناحر، شلون هذا العدو يكون تلا تحسن إليه تعطيه؟ فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس لا، إيش تقول؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظا، رقي، واحد التفت إلى نفسه، طور نفسه، أراد أن يرتقي في الأخلاق. ومن هنا الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حالة التواضع، لا عندهم تكبر، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام هو الإنسان يمشي بجبلته التي خلقه الله عليها، لا يتبختر ولا يتكبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه مهمة، هالمقطع دائما نحن نستعملها في غير محلها ولا نعرف الآية. واحد شباب أو غير شباب بعيد اتكلم بكلمة سيئة أو تصرف تصرف سيء، احنا نقول له وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذا عبارة إذا صرنا متمسكين بالأخلاق، وإلا في بعض الأحيان لا، نريد بعد أكثر الإعراض، يقول لا تركه خليه يولي. أو واحد الآخر إيش يقول؟ يقول أصلاً هذا ما يستاهل حتى ترد عليه، هذا كله غير أخلاقية هالكلمة، هذا مو سلامة. يقول والله فلان تكلم وقال وحكى وألفاظ غير لائقة وأنا ما رديت عليه. يقول ذيك المرأة تقول جارتي أو بنت عمي تكلمت عليه كذا وما رديت عليها، ما تستاهل أرد عليها. والقرآن يقول وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام، هذا ما صار سلامة، صار سوء، سوء ومقابل سوء. سلاما أن تقول شيئا فيه خير للذي أساء، هذا معنى سلام، أن تهدئ الوضع بألفاظ طيبة. لفرض واحد شباب من فعل إلى آخر، واحد يريد أن يردع، لو يزبره ويزجره بألفاظ قاسية راح يزيد الطين بلة، الشباب ما يستسلم، صحيح؟ ولو أنه أيضا أعرض عنه قال بإشارات أو غيره بيرتفت للآية وإذا خاطبهم الجاهلون، هذا مو صحيح. يقول والله ولد فلان وليس أهل أرد عليه، هذا فلانك. قل لا، أما لو رد عليه والله أنت شباب محترم، أشوفك ظاهرك طيب، أدري إن قلبك أبيض، هذا الشيء يصير فيه، صير سلام ولا ما صير سلام؟ هذا السلام اللي يريده القرآن. فإذن القيم تتغير إلى الأفضل، ولكن إذا ما التفت الإنسان إلى هذه القيم، حب الإحسان، حب الخير، حب الفضيلة، حب الصدق، حب الإيثار، ما هو فرد حب الشجاعة، حب العلم، إذا الإنسان ما حاول أن ينمي هذه القيم التي في ذاته تموت يوما بعد يوم، بل تتبدل من الوفاء إلى الخيانة، من الصدق إلى الكذب. فعلينا أن نلتفت لأنفسنا كيف ننمي أخلاقنا. هذا التغيير الأساسي، طهارة النفس، في الليلة الماضية ذكرت أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يحيي هذه النفوس الميتة، يطور هذه النفوس التي تحب الراحة، تحب الدعاء، تحب الاستسلام، تحب تميل إلى الذلة والحقارة، أراد أن يغيرها نحو الأفضل، إلى السمو والرفعة، إلى العز، إلى الكرامة. هكذا الإنسان، الأنبياء والرسل والأئمة يطورون باطن الإنسان، داخل الإنسان يقومون ذاته، لا يطورون مادياته. لا ربط للأنبياء بالطبيعة، لذلك بعض المؤمنين يربط، يقول هذا الشيوخ بس عم يتكلمون كلم، روح شوف الغرب صعد القمر، أنا ايش اللي ربط بالقمر؟ هذا اللي ربط له بالقمر بالأمور الطبيعية، أو هذا طور في المسائل الفيزيائية، وذاك طور في القضايا الطبية، وذاك طور في الأمور أي جهة مادية أخرى، نظم الشوارع في البلدية مثلا، أوجد نظام مروريا جيدا، كله جيد، مع أن الشارع له أحكام ينظم المجتمع، ولكن الأمور تفجير الطبيعة مو من شغل الأنبياء. صحيح القرآن حث على ذلك، ولكن ليس التطور مربوط بصنع الأنبياء. هذا الذي طور لك من الدابة إلى السيارة إلى الطائرة إلى حتى تسير بسرعة، أكثر من هذا الأنبياء يطور لك أخلاقك حتى على الصراط تمرك البرق الخاطف. هذا يطور حركة السير المادية، وذاك يطور حركة السير المعنوية. مو بعضهم يقف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. واحد الصراط يطيح، واحد يمر متعرقل، واحد يمر كالبرق. فالأنبياء يطورون ذواتنا من هذا الشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا على أخلاقنا ونطور أخلاقنا، لا أن نرتبط بأمور تميت أخلاقنا، كمشاهدة كثير من الأمور الموجودة على وسائل التواصل سواء نصاً أو صور. هذه كلها أمور تميت الأخلاق، تميت الدين، تذيب الأخلاق. فنتكامل عندما نلتفت إلى هذه القيم وهذه النعمة من الله عز وجل. أنتقل إلى النقطة الثالثة بالصلاة على محمد وعلى محمد. هذه النقطة مختصرة حتى أذهب إلى مسلم سلام الله عليه. التداخل بين العادات والقيم، نحن في مجتمعاتنا مجتمع محافظ ملتزم عنده آداب، ولكن بعض الأحيان نتعامل عند خلاف بعض العادات كأنما جريمة حصلت، وأمثل بأمثلة حتى لا يطيل البحث. عندنا عادات لا ربط لها بالدين أصلاً، وعندنا عادات مرتبطة ببعض الروايات وبعض الآداب التي ذكرها العلماء. من ضمن الآداب المرتبطة بالتعاليم الدينية الأكل بالشمال والشرب بالشمال وتناول الأشياء باليد اليسرى بالشمال. موجود رواية عن الإمام الصادق عليه السلام واعتمدها العلماء، يكره الأكل والشرب باليد اليسرى. بعض الروايات فإن الشيطان هو الذي يأكل باليسرى ويشرب، مكروه. ولكن لو واحد أكل ما ارتكب حرام. تناول الأشياء، واحد صب لك قهوة وأنا أخذتها باليد اليسرى، مكروه حسب الرواية، مكروه أدباً عرفاً وجريمة. والله يمكن هذا ما يعطي القهوة يكبها عليه. ولو واحد بعض الآباء ما علم ابنه، يمكن أنتم بعد في المجتمعات الطيبة يمكن أحسن من بعض المجتمعات يعلمون الأولاد، بعضهم ما متعود يجون ضيوف، يجي ابنه يجي لضيف وابنه وياه، قال له قوم صب قهوة، وهذا ما متعود ولا علمه. شباب أخذ الدلة وين؟ باليد اليمنى، والفناجين فين؟ باليسرى. شوف الحكي اللي يجي، أنا ما أريد أمثل في تصوير مو مجلس خاص، شوف الألفاظ اللي تجي وشوف العنف، مع أنه ارتكب مكروها. ينبغي أن ننبه، لا نوبخ، ننبه على هذا الأدب اللي مرتبط وين؟ بالأدب الإسلامي، مو أنه ارتكب جريمة. ولا يهمنا أن يكون عند ابننا موبايل متر يشاهد في كل شيء، وخلي له نت مفتوح وما عندي مشكلة، بس على أساس الفنجان أقيم الدنيا وأنا أقعدها. نحافظ على العادات الطيبة اللي فيها الشخصية والمكانة جيد، ولكن لا نخلط بينها وبين القيم التي فيها حلال وحرام. أو لا، بعض العادات لا ربط لها بالدين أصلاً. نرجع للقهوة بعد، أنا حتى لا أطيل. الآن معتعارف في بلداننا واحد يصب القهوة يترس الفنجان ولا شنو؟ قليل. لو شباب، بعض الشباب ما يدري يجي يترس الفنجان، أوه، ويوبخ أبوه، ما تعلم ابنك إشلون هذا وكذا كذا، وأنت جاهل ما تفتهم إش كبرك شنباتك إش طولها، علم، قل له العرف عندنا كذا يصبون القهوة، ما ارتكب جريمة. فبعض العادات علينا أن نحافظ عليها. مثلا من ضمن العادات احترام المجالس. الإمام الرضا عليه السلام ما اتكأ بين جليس، ما مد رجله عند جليس. وأما واحد مثلا معذور رجلة تألم عند احتكاك في الغضاريف الهلالية، ما يخالف، خله يمد رجله، ما في مشكلة إذا كان معذور. ولكن من الآداب، أو لا، واحد مثلا في المجالس واحد يتكلم وإذا هذا يقوم ويطلع. القرآن نبه، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا مو من الآداب، احترام مأتم الحسين عليه السلام. وذلك حتى جابوا استفتاء عن السيد السيستاني حفظه الله، أن الإنسان اللي يعبث بموبايله أو ينشغل بحديث هذا يقول لا يحصل على الأجر. نحن نريد الفائدة، العلم والمعرفة، ونريد الأجر من ذكر المصيبة وحتى من العلم. تعلم المسائل أفضل من عامة الصلاة والصيام. بعض المجالس وانت قاعد تقرأ واحد كبير عنده سكر وهذا معذور يروح دورة الماء يرجع، أما مجموعة من الشباب وسط المأتم يقومون ويطلعون، هذا ليس صحيح. هذا يبين أن هذا المجتمع لا يراعي هذه الأمور الأساسية وهذه الأخلاقيات، هذا نقص علينا أن نلتفت له. التفت للآية وإذا رأوا تجارة، لا أحد متحمل ساعة إلا ربع ساعة إلا عشر، خلي حصل الأجر والثواب. يعني المصيبة ما لها قيمة، ما لها ثواب، ليش الإنسان يعزف عنها؟ ليش بمجرد أن يدخل الخطيب في المصيبة، في المصيبة ما أقول الكثير، ولكن واحد اثنين يخرجون يشوشون على الخطيب، يشوشون على من يريد أن يتوجه، خصوص في بداية المصيبة. هذا أمر غير مستحسن، غير جميل، ليس من الأخلاقيات واحترام مأتم الحسين عليه السلام. المعذور كما ذكرت، معذور رجل كبير السن تعب أجهد، أما شباب مفتول العضلات ما عنده صبر، شقد يصبر عند لعب الكرة ساعة ونص، طق وطق وركض، وخصوص بعد إذا صار مهزوم يريد يجيبكم. فنلتفت إلى الآداب التي ترفع من مستوى الشخص ومن مستوى ماذا؟ من مستوى المجتمع. نحافظ على الآداب ولا نخلط العادات، نعلم أولادنا، نهذب أولادنا، لا نوبخهم، لا نعتقد أنهم ارتكبوا جريمة، علينا أن نراعي أولادنا في الأخلاق المهمة، ونربطهم بأهل البيت، نربطهم بمسلم عليه السلام. مسلم له شخصية. أنا طبعاً ما تكلمت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم، بعد واضح. نحن نريد أن نرتبط بأتباع أهل البيت، الآداب التي علمونا. الأخلاق هي كيان الإنسان، إنسانية الإنسان، يتحقق في أخلاقه، في سلوكه، في آدابه، يكون سامياً راقياً. لاحظ مسلم بن عقيل الموقف، مواقف له. ابن زياد لعنة الله عليه رجس خبيث طاغية، ومع ذلك شلون تعامل مسلم؟ كان شريك في بيت هاني، مسلم في بيت هاني، مرض شريك، ابن زياد أراد أن يزوره، ومسلم موجود، قالوا فرصة يا مسلم، هذا بيجيك الآن ابن زياد، وهذا الطاغية إذا قتلته انطفأت الفتنة، بعد ما تبقى فتنة، فرصتك الآن. جاء ابن زياد، زار شريك، شريك متفق وياه، ومسلم مختبئ، وقام يصيح: حيوا سليمة وحيوا من يحييها، ما الانتظار بسلمة، لا تحيوها. يأشر لمسلم: اطلع قتله. ومسلم ما طلع إلين انتهت الزيارة. قال ابن زياد: هذا ايش فيه؟ ماذا يقول شريك؟ قالوا له: هذا مرض كبر، قام من المرض قام يخلط، مثل اللي على تعبيرنا يخرف، خرف وقام يتكلم بكلام ما يدري به، يريدون يغطون الموضوع. طلع ابن زياد، مسلم عليه السلام خرج من مخبأه: ليش ما قتلته؟ فيه راحتك وراحة شيعتك. قال: كلمة من عمي أمير المؤمنين عليه السلام: الإيمان قيد الفتك، والمؤمن لا يفتك. العفو، أنا ما دعا من رسول الله صلى الله عليه وآله أو الإمام علي، هو قولهما واحد. لاحظ: الإيمان قيد الفتك، والمؤمن لا يفتك. شوف الخلق، ما يفتك المؤمن، لا يغدر، لا يستغل الفرص تجاه الآخرين، هذا المؤمن. شنو تعلم من مسلم؟ موقف ثاني: مع احتياجه لشرب الماء، سقطت قطرة دم في القدح، امتنع مسلم. خلق إيماني، حرام شرب النجس. نعلم أولادنا على هذا، وين ما راح في هالمطاعم، ما أقول كل المطاعم، وأكل ميتة، وبعدين أريد يحافظ على الصلاة، أريد يحافظ على الأخلاق، موت قلبه. التفت يا شباب، وين تأكل وين تشرب؟ والنساء شلون تستفيد؟ طوعة لو كانت تشاهد مسلسلات تدمر الروح ما وفقت لضيافة مسلم، لو كانت تستغيب ما وفقت، لو كانت تهمل صلاتها ما وفقت، لو كانت تسخر بجارتها وبزميلتها وغير ما وفقت. إيمانها، إخلاصها، أخلاقها جعلها توفق لضيافة مسلم، وحصلت على صك السعادة. قال لها مسلم: هل لك إلى معروف، ولعلي مكافئك به في غير هذا اليوم. نتعلم الأخلاق الفاضلة والالتزام بالدين من هؤلاء، نجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مسلم بن عقيل جاء إلى الكوفة عالما فاضلا ثقة الحسين، لم يعلمه الحسين ماذا يصنع في الكوفة، مع ما في الكوفة من اضطرابات ومن تلون واختلاف في الأطياف، إلا أن الحسين عليه السلام اعتمد على فكر وعلم مسلم بن عقيل. هذا التفت لهذا الشيء، دار الأمور إدارة قوية، وجاء ابن زياد ما عرف حتى مكان مسلم، إلى أن لجأ إلى الجاسوسية، وهذا بلاء المسلمين والمؤمنين، الذي يشيع السوء أو يسعى بالسوء للمؤمنين. أو للمسلمين. جاء بمعقل أعطى أموال، قال له تروح المسجد وتقول أنا سمعت شخص يدعو لأهل البيت وأنا أريد أسلم له الأموال، وظل يبكي هذا شاطر في الدموع التماسيح. أنت دموعك على مصاب أهل البيت صادقة تنفعك يوم القيامة. أغلب العلماء شفناهم عندهم مناديل سوداء تدفن وياهم، كل أهل الدموع يخلوها. المهم يوم ويبكي في المسجد إلى أن التقى بمسلم بن عوسجة، رق قلبه عليه. مسلم ما يعلم الغيب، جابه وين؟ جابه بيت هاني، عارف مكان مسلم، أخبر ابن زياد، ولكن ابن زياد يريد يعرف القادة، يعرف من الذي يدير، من الذي يتحرك، من بيده الأموال، من بيده الأسلحة، يريد يأخذ معلومات عامة عن ثورة مسلم. مكتب لين يوم في كل يوم يأتي معقل الصباح ويخرج المساء وينقل المعلومات لابن زياد. لما اكتملت عند ابن زياد المعلومات تعلل بعدم زيارة هاني له. جاء شبث بن ربعي وعمر بن الحجاج الزبيدي وغيرهم من وجهاء اللعناء إلى هاني. هاني شخصية، ليش ما تزور الأمير؟ قال يلا، وخذوه وياهم إلى ابن زياد. بمجرد أن رآه ابن زياد قال أتتك بخائن رجلاه؟ قال أتيت بمسلم، وهاني عرف الشر، أتيت بمسلم تجمع له السلاح والمال؟ هاني أجابه، اختصر ابن زياد الأمر، جاء بإمان بمعقل، رآه هاني عرف أن الأمر كله، أن الأمر وصل إليه من يد بسبب هذا معقل. أخذ ابن زياد قضيباً ضربه هاني حاول أن يأخذ سيف شرطيم، احتوشوه أوثقوه كتافاً، ضربه ابن زياد على وجهه، نثر لحم خده، أودعوه في السجن. هنا مسلم عرف أن هاني قبض عليه، فاستعجل الثورة، أمر مناديه أن ينادي يا منصور أمت. اجتمع حول مسلم 4000 في موعد غير موعد الثورة، ولكن يكفون للإحاطة للإطاحة بالقصر. اجتمعوا حول القصر، خاف ابن زياد، أقفل الأبواب، أغلق الأبواب على من فيه، فيهم تقريباً 50 شخص أو أقل، ولكن أذناب أهل الكوفة خافوا من تلك الدعايات. شمر وعمر بن الحجاج وغيرهم يخطبون في الناس، جيش يزيد مقبل، ومن يستسلم ويترك الأمر له هدايا. وبدأ الطمع وبدأت الدنيا تدب. أخذ الأخ يخذل أخاه، والأم تتعلق بولدها شيئا فشيئا. جاء وقت المغرب، أراد مسلم أن يصلي بمن معه، وإذا بحدود 300 شخص. صلى المغرب، خرجوا. بعد ذلك أراد أن يصلي العشاء، معه 40 شخص. انتهى من صلاة العشاء، خلفه 10. تحرك للخروج، مشى خلفه عدد قليل، توجه إلى باب كندة ليخرج منه، خلفه 4-3. مشى قليلا وإذا به لا يجد أحدا يدله على الطريق. ابتدأت محنة ومصيبة مسلم. مسلم غريب الكوفة، لا يعرف سككها، لا يعرف طرقها، الآن لا يجد أحدا يدله على الطريق. مشى وهو مطأطئ برأسه. ليش مسلم مطأطئ برأسه؟ يتذكر ذلك الكتاب الذي أرسله للحسين، لقد بايعني 18,000، والآن لا يجد أحد منهم يدله على الطريق. ويلي، يمشي وفلك فكرة يدور، قام وتسجب دموعه بآيات الصبر يقرأ، ونار الهضم بضلوعة لمن جابت أجدامه الدار الطاهرة طوعة وجد طوعة على باب دارها تنتظر ولدها سلم عليها ردت عليه السلام استسقاها ما جاءت بقدح شرب أرجعت القدح رجعت ثانية وإذا بمسلم واقف مطاطئ برأسه أيوة مسلمة قالت له عبد الله أما شربت الماء قال بلى قالت اذهب إلى أهلك وعشيرتك مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار خجلان رأسه منكسه والدمع نث وطوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يبدي الصوت بهدان عطشان أنا بالله تجيب لي شوي ماء جابت الماء والشراب منه وقف محتار قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب كنك جليل ويا شهم وشوفتك تنهاب لأهلك دروح القمار غرب والنجم دار ولي يقل لها وعين مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة ولا عشيرة غريب وحمامي بغير ديرة وحيرتي ما جرت مثلها حيرة أنا مسلم الفاجد نصيرة يقلها أنا مسلم وعندك ضيف هالليل هالليل افرحت طوعة ومنها الدمع هالليل هالليل على رحب وسعى والدمع والوجه هالليل هالليل بسرور تفضلوا منا علي اي والله بسرور تفضلوا منا يا يا يا يا يا علي قال لها مسلم هل لك إلى معروف ولعلي مكافئك في غير هذا اليوم قالت وما ذاك من الذي يجازي في غير هذا اليوم قال لا أنا مسلم بن عقي أنا رسول الحسين خانني خان بي أهل الكوفة قالت تفضل على الرحب والسعة أعدت له بيتا دخل فيه ما زال قائما وقاعد وراكعا وساجد أجركم الله لما جاء ولد طوعة دخلت معه رآها تهتم بذلك البيت سألها لم تجب ألح عليها أخذت عليه العهود والمواثيق ثم قالت له اعلم إن ضيفنا في هذه الليلة هو مسلم بن عقيل فطار اللعين فرحا ينتظر الصباح أما مسلم فما زال في ورده نام قليلا رأى عمه أمير المؤمنين يقول له يا مسلم إنك صائر إلي في الغد العجل العجل انتبه مسلم أسبغ وضوءه عاد إلى صلاته ولما انفلق عمود الفجر خرج بلال إلى قصر الإمارة يناديه البشارة البشارة يا أمير قال وما ذاك قال إن أمي تجير الظالمين إن مسلم في دارنا أجركم الله بعثه مع ابن الأشعث أقبلوا نحو دار طوعه. سمع الطوع أصوات صهيل الخيل ووقع حوافرها. قال الدنهض لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد يودونك لابن زياد ويزيد أريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثهم تارس البيد. تم مسلم سواد الليل لكن للفجر منطر لما سمع صوت الخيل يم الباب والعسكر جذب سيفه وطلع ليه ولذاك الجمع طشر. آجركم الله حملوا على مسلم ما زال يقاتلهم أخرجهم من الدار. فما كنت ترى إلا رؤوسا طائرة وأكفا متناثرة. أرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد يستمده الخيل والرجال. أرسل إليه لم إنما أرسلناك إلى رجل واحد فكيف لو بعثناك إلى غيره. ويقصد الحسين. أرسل إليه ابن الأشعث إنك لم ترسلني إلى بقال من بقالي الكوفة ولا جرمقاني من جرامقة الحيرة. فهم ابن زياد أمده بالخيل والرجال. أين المنادي ومسلمة وسيدة تناخت على حربه الكوفة ودارت على الحريب الكل بس طوعتها الهلة وسيف بروس هيها الهل. يا غارة علي تجدم بس ما يجبل عليها تصدر شارد الغارة. قامت تصدر النسوان والصبيان على المنزل يوجون القصب بالنار يذبون على المغوار. وقف ما بينها محتار مدري رد كتايبها لو يطفي القصب نار. أجركم الله حملوا عليه حملة واحدة وما زال يقاتلهم وهو يقول هو الموت ويك فاصنع ما أنت صانع فأنت بكأس الموت لا شك جارع. فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع أكثر القتلى فيهم. وقف مسلم يستريح أخذوا يرمونه بالحجارة. فصاح مسلم ما لكم ترموني بالحجارة كما ترمى الكفار وأنا من أهل بيت النبوة. ثم حمل عليهم وما زال يقاتلهم. أعطوه الأمان أخذ يقاتلهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا. رد شعاع النفس فاستقرا أخاف أن أخدع أو أغرى. أجركم الله لجأوا إلى حيلة حفروا حفيرة غطوها بالدغل والتراب وبعض يقاتلهم. لما انتهوا منها حملوا على مسلم وما زال يقاتلهم وهم ينهزمون من بين يديه. أين المنادي ومسلمة وسيدة. وإذا بي سقط بالحفيرة آجركم الله ضربه رجل بالسيف على شفته العليا نزلت إلى السبلة. احتوشوه أخذوا سيفه أوثقوه كتابه أركبوه على بغله. دمعت عيناه مسلم. قال له رجل يا مسلم إن الذي يطلب الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك. فقال مسلم ويحك ما لنفسي بكي أبكي حسينا وآل حسين. وطاعة تصيح على السطح وش الكثيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة. قادوه مثل الطير مكسور الجناح صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، شبيدي وانا حرمة وضعيف فما اقدر لو يتركونك كان في قلبي وداويك، كان سلمت منك ادهم سلم على قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام، اوصيك كان بهالبلد طبه ويتا قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون، اجركم الله اخذوه الى القصر ثم ادخلوه على ابن زياد لم يسلم، قال له شرطي لم لا تسلم على الامير، فقال مسلم اميري حسين، انت قولها يا مؤمن يا ايها المحب للحسين، اميري حسين ونعم الله سرور فؤادي ونعم النظير، أجركم الله، قال له ابن زياد سلمت أم لم تسلم إنك مقتول، ثم جرت محادثة في نهايتها شتم ابن زياد أمير المؤمنين والحسن والحسين ومسلم، سكت عنه مسلم أجركم الله، ثم قال ابن زياد اصعدوا به إلى على القصر واضربوا عنقه وارموا بجسده إلى الأرض، أين المنادي ومسلما، صعدوا بمسلم وهو يهلل الله ويكبره، صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجه للحجازي خاطب يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجون، خانت أهل الكوفة عقب ما بايع، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتو يا أهلي عني بعيد، أجركم الله، صلى ركعتين ثم توجه نحو الحجاز قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا بذلك اللعين شاهرا سيفه فاتحا باعه ضربه على عنقه، نعزي الحسين ماجور ماجور يا حسين بوال مصيب، خانت خانت عداكم ليث الحريق، بالسوق بالسوق مجرور والله مصيب، عندي أمر لابد أن أذكره، مصيبة أخيرة عزينا الحسين، هناك طفلة اللي عنده طفلة مريضة يدعو للمرضى يتوسل بحميدة، لما جاء الخبر إلى الحسين ذهب إلى النساء قال زينب علي بحميدة بنت مسلم، جلس الحسين وضعها في حجره ثم أخذ يمزح على رأسها، أحست الطفلة عم يا حسين ما لك تمزح على رأسي كما تمزح على رؤوس اليتامى، يا عمي والدي غايب وشوف أنك تهل دمعك وشو تمسح على راسي وعلى حال حنى ضلعك، يا عمي والدي مجتول عرفت من شفت وضعك، يا عمي درب الخطر من تطوف بدروبكم مروا على الكوفة مروا على مسلم نشوف أريد أهيل الترب والذم جفوفة كأن بها تخاطب زينب بيت الدعاء اللي عنده مريض يسأل الله الدعاء الشفاء تقلها يا عم ارحموني والقبر ابويا وصلوني تقلها زينب تقلها والدمع بالخد سالم يا بنتي من تسافر هاي الابطال يودونه الكوفة ويا العيال ادخلها وزنود مجتفة بالاحبال